بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الظلال للمحرم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن نافع وعبد الله بن وهب ومحمد بن فليح قالوا: حدثنا عاصم بن عمر بن حفص عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في الظلال للمحرم. الظلال هو المراد به الظل، والمعنى أن المحرم يجوز له أن يستظل وأن يتخذ ما يقيه من الشمس، سواء كان ذلك بظل يعني ثابت كالخيمة أو البيت، أو بغير ثابت كالثوب الذي يظلل به على الإنسان، أو هذه التي تحمل والتي يقال لها شمسية ليستظل بها الإنسان في شدة الحر، فإن ذلك سائغ. وقد جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه أنه لما رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى ظل عليه بثوب عليه الصلاة والسلام، وكذلك ضربت له قبة في نمرة وجلس فيها حتى زالت الشمس. وأما هذا الحديث الذي أورده ابن ماجه رحمه الله فهو يعني فيه الإرشاد أو الترغيب بعدم الظل، وأن الإنسان يعني يظهر في الشمس ويجعل الشمس تصيبه، وأن ذلك فيه فضل عظيم، وأنه إذا استمر حتى غربت الشمس فإنها تغرب بذنوبه فيرجع كما ولدت أمه. هذا فيه فضل، يعني كون إنسان لا يستظل، ولكن الحديث غير ثابت لأن فيه رجلان ضعيفان كل منهما اسمه عاصم بن عمر وعاصم بن عبيد الله، ويروي أحدهما عن الآخر وهما ضعيفان ولا تقوم بروايتهما حجة، والحديث غير ثابت وغير صحيح، بل الإنسان له أن يستظل كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بظل ثابت كظل الخيمة أو بظل غير ثابت كظل الثوب الذي يوضع عليه في وقت معين، أو هذا الذي يسمونه أو تسمى الشمسية، وتسمى في بعض البلاد التي يكثر فيها المطر تسمى المطرية، لأنها تستعمل للوقاية من المطر وتستعمل للوقاية من الشمس، فيقال لها شمسية ويقال لها مطرية. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، هو صدوق أخرج له البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن نافع. عبد الله بن نافع هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. وعبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومحمد بن فليح. محمد بن فليح هو صدوق يهم أخرج له البخاري والنسائي بن ماجه. نعم. عن عاصم بن عمر بن حفص، وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف أيضا أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، هذا له رؤية. نعم. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الطيب عند الإحرام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد جميعا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض. قال سفيان بيدي هاتين. ثم ذكر باب الطيب للمحرم, أي أن المحرم إذا أراد الإحرام وقبل أن يدخل في الإحرام فإنه يتطيب ويطيب بدنه ولا يطيب ثيابه, وإنما يطيب بدنه ويطيب رأسه, وهذا عند قبل أن يحرم. أما إذا دخل في الإحرام فإنه لا يجوز أن يستعمل الطيب, إذا دخل في الإحرام لا يجوز له استعمال الطيب, وإنما يستعمله قبل ولو بقي بعد ذلك في حال الإحرام, لأنه يجوز في الابتداء في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء, وهذه قاعدة من القواعد الشرعية, وهي أنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء, يعني أنه قبل أن يحرم فإنه يطيب, وبعد الإحرام يبقى الطيب لا يروح لغسله إذا أحرم, وإنما يبقيه ويتركه, لأن هذا استدامة وليس ابتداء, فالابتداء هو الذي لا يجوز. إذا تطيب لا يجوز, إذا أحرم لا يجوز أن يتطيب, ولكن إذا كان تطيب قبل أن يحرم فله أن يبقي هذا الطيب ولا يغسله, لأن هذا يقال له استدامة, يعني شيء موجود من قبل يستديمه, وهي قاعدة مشهورة, يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ومن أمثلتها الحديث الذي ورد إذا أذن المؤذن والإناء على يدي أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه, كل إنسان قبل أن يؤذن الفجر يأكل ويشرب ويعني فإنه يتوقف عند الأذان, لكن إذا كان قد بدأ بالشرب قبل أن يؤذن ثم أذن المؤذن فإنه يكمل الشرب, يكمل الشرب, لأن هذا استدامة وليس ابتداء, ولكن عندما يسمع الأذان لا يجوز له. وهذه مسائل عديدة يعني في تدخل تحت هذه القاعدة, وهذان مثالان من أمثلتها. فإذا الطيب يستعمله المحرم قبل إحرامه ويجوز له استدامته, ويكون هذا في جسده وليس في ثيابه, لأن الثياب لا تطيب, وإنما يطيب الجسد ورأس الإنسان, ويجوز له أن يبقي عليه. وهذا قالت عائشة عند لإحرامه قبل أن يحرم, طيبه لإحرامه قبل أن يحرم, ولحله قبل أن يفيض يعني إلى مكة بعدما يرم الجمرة ويحلق رأسه فإنه يتطيب ويحل له كل شيء للنساء, إذا رمى الجمرة جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه حل له كل شيء إلا النساء فيتطيب. ولهذا قالت عائشة ولحله قبل أن يطوف بالبيت, كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض, ولحله قبل أن يفيض. هذا يدل على استعمال الطيب قبل الإحرام واستعماله بعد الإحرام, استعماله قبل الإحرام قبل أن يحرم, وبعد الإحرام بعد قبل أن يفيض يعني بعد أن يتحلل, التحلل الأول الذي يكون برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير, فإنه يتحلل يتطيب قبل الإحرام, وإن بقي الطيب بعد ذلك ويتطيب بعد التحلل من الإحرام, بعد التحلل الأول. وأورد حديث عائشة هذا, كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض. وهذا أيضا فيه أن كان أحيانا تأتي لا تقصد الدوام, الغالب أنها تقصد الدوام والاستمرار, كان يفعل كذا وكان يفعل كذا, يعني أن هذا من شأنه ومن عادته, ولكنها قد تأتي للمرة الواحدة كما في هذا الحديث, لأنها قالت كنت طيبة لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهو صلى الله عليه وسلم إنما حج يعني حجة واحدة عليه الصلاة والسلام، فكان قال كنت طيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني أن هذا يعني يكون في أول الأمر، يعني أنه يكون مرة واحدة، يعني كانت تطلق على شيء مرة واحدة، وأنها ليس بلازم أنها تقضي التكرار دائما وأبدا، ليس بلازم أو لا تقضي التكرار دائما، ولكن غالب عليها التكرار، كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، هذا يدل على التكرار، لكنه في هذا الموضع لا تكرار فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، فطيبته قبل أن يحرم وطيبته بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بيدي هاتين، يعني سفيان هو أحد الرواة، سفيان معه، نعم، من معه؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد. الليث بن سعد هذا هو اللي في طبقته، يعني أن سفيان بن عيينة عنده زيادة، وهي قوله بيدي هاتين، يعني هذا تأكيد، يعني هذا لفظ للتأكيد، كنت طيبه قال بيدي هاتين، يعني معناها أن رواية سفيان بن عيينة فيها هذه الزيادة، ورواية عبد الله بن وهب ليس فيها هذه الزيادة. سفيان بن عيينة هو الأول، نعم نعم نعم نعم، سفيان بن عيينة هو الأول، نعم نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر، يعني فهذا يفيد يعني هذه العبارة أو هذه الصنيع الذي صنعه المصنف، وهو أنه يعني ساق اللفظ على لفظ على على على لفظ الأول، يعني ساق الحديث على لفظ الأول ثم أتى الثاني بأن عنده زيادة، بأن عنده زيادة. الأول هو سفيان بن عيينة، الأول الذي هو سفيان، اي نعم، سفيان هو الأول، نعم، والثاني الليث بن سعد، يعني معناه أنه ساقه على لفظ الليث بن سعد اللي هو الثاني، وثم أشار إلى أن الأول الذي هو سفيان عيينة عنده زيادة ليست عند، وهذا صنيع مطابق لصنيع البخاري رحمه الله وطريقة البخاري في تأليفه في صحيحه، فإنه إذا ذكر الحديث عن شيخين فإنه يسوقه على لفظ الشيخ الثاني منهما، يسوقه على لفظ الشيخ الثاني منهما، وهذا الذي جاء في هذا الموضع ما نبه عليه المصنف أنه ساقه على لفظ الثاني ثم أتى بالزيادة التي عند الأول والتي لم تكن عند الثاني. والبخاري هذه طريقته التي ذكرها الحافظ بن حجر، وأنه عرفها بالاستقراء، قال لأنه يذكر الحديث عن شيخين فيريده على اللفظ الثاني، بدليل أنه يذكر لفظ الشيخ الأول في موضع آخر، يعني في موضع آخر ويختلف عن هذا الذي ساقه في هذا المكان الذي هو عن الشيخ الثاني، يعني عرف بالاستقراء من صحيحه في صحيحه أنه يسوقه على لفظ الشيخ الثاني، والدليل على ذلك أنه يورد الحديث عن الشيخ الأول في مكان آخر بلفظ يختلف عن الذي ساقه، ومما يبين أن هذا ليس لفظ الأول وإنما هو لفظ الثاني، وقال إنه عرف هذا بالاستقراء يعني لصحيح البخاري. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن سفيان بن عيينة، وأبو بكر بن أبي شيبة هذا قد أكثر عنه مسلم في صحيحه، ولم يروي عن شيخ من شيوخه مثل ما روى عن أبي بكر بن أبي شيبة، لأنه روى عن أكثر من 1500 حديث، أكثر من 1500 حديث، ولهذا الإنسان الذي يقرأ في صحيح مسلم كثيرا ما يجد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن شيبة لأنه مكثر عنه، فهو أكثر شيوخه يعني حديثا وأكثر شيوخه رواية عنه، فلم يروي عن أحد من شيوخه مثل ما روى عن شيخه أبو بكر بن شيبة بالكثرة. نعم. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح هو ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. وابن ماجه. عن الليث بن سعد. عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. جميعا عن عبد الرحمن بن القاسم. جميعا عبد الرحمن يعني يقصد سفيان بن عيينة والليث بن سعد اللي هم طبقة شيوخ شيوخ ابن ماجه، يعني جميعا يحدثون عن عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن قاسم بن محمد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه. أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وهذا يدل على الاستدامة، لأنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي، يعني بعد أن دخل في الإحرام، ومعنى ذلك أن الطيب موجود بعد الإحرام ما غسله عندما أراد أن يحرم، بل تطيب وبقي الطيب على مفارقه صلى الله عليه وسلم، يعني مفرق رأسه وهو الذي يكون فيه يعني تقسيم الشعر إلى يكون على يمينه وعلى اليسار على مفرقه صلى الله أو على مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فهذا يدل على استعمال الطيب قبل الإحرام وعلى استدامته بعد الإحرام، وأن يكون ذلك بالبدن لا بالثياب، الإنسان لا يطيب ثيابه قبل أن يحرم وإنما يطيب بدنه. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع. وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الضحى. أبو الضحى هو مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وصبيح هو بالتصغير، وسيأتي في الحديث في الأسانيد القريبة رجل قال له الربيع بن صبيح، الربيع بن صبيح بفتح الصاد، هذا بالتصغير بضم الصاد وذاك صبيح، وهذا اللي يسمونه المشتبه، يسمونه المشتبه ويسمونه المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف يعني اتفق الرسم يعني واختلف النقط أو الشكل، يعني اختلف النقط أو الشكل، وهنا ما اختلف فيه الشكل، وأما النقط فهو واحد صبيح وصبيح، وإنما الذي فيه الشكل يعني هذا أبو الضحى بضم الصاد مصغرا، وأما الربيع بن صبيح وهو بفتح الصاد. نعم. سمعت إسماعيل بن صبيح. إسماعيل بن صبيح. نعم. عن أبي الضحى مسلم بن صبيح ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن مسروق بن أجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة وهو محرم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أيضا وهو مثل الذي قبله، وفيه زيادة وهي أنها تراه بعد ثلاثة، يعني ثلاثة أيام أنه مستمر، يعني هذا الطيب على رأسه، والحديث في الصحيحين، ولكن هذه الزيادة هي ليست فيهما وإنما هي من رواية شريك الذي جاء في هذا الإسناد، وأما في الصحيحين فليس فيه ذكر هذه الزيادة، فقد تكون محفوظة وقد لا تكون محفوظة، قد تكون يعني من أوهام شريك يعني زيادتها، ولكن كونه يكون بعد الإحرام موجودا هذا ثابت ولا شك فيه، وإنما الإشكال في التحديد بثلاث، ويمكن يعني الإمكان هو ممكن أن يبقى أثر الطيب وأن يكون هيئة الطيب يعني بعد ثلاث، وقد يزول بسبب النصف على الرأس عند الوضوء. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى هو صدوق يخطئ، قال البخاري في قلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن شريك، شريك هو بن عبد الله النخعي الكوفي وصدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأسود، الأسود هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. يقول إذا تطيب المحرم قبل الإحرام ثم سرى هذا الطيب إلى ثوب الإحرام فسقط منه هذا الثوب، هل يلبسه؟ يغسله ويلبسه. يقول هل يجوز للمحرم شم الطيب؟ ليس له يعني أن يعني يشمه بمعنى أنه يجعله قريبا منه بحيث يعني يستسقطه مثل الطيب البخور يعني، ولكنه إذا جاء الطيب عرضا أو طيب المكان أو دخل في مكان فيه طيب مطيب هذا لا يؤثر، ولكنه لا يقربه من أنفه أو يستعمل يعني شيء يكون يعني يستعمل الطيب بأن يجذبه أو يعني يجذبه بالنفس. نعم. وهل أو يقربه منه بحيث يعني يجعله عنده، يقربه يجعله عند أنفه. نعم. وهل يجوز شرب الشاي أو القهوة إذا كان فيها طعم الزعفران أو النعناع؟ والله الزعفران هو طيب، لكن كل إنسان يعني يترك ذلك لا يستعمل الزعفران. ما جاء في هذه الأحاديث وما جاء عند النسائي أن الطيب كان في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم، هل يفهم منه أن الطيب يكون في الرأس واللحية فقط ولا يكون على بقية الجسد كالطيب تحت الإبط؟ نعم لا شك، لأن هذا عرضة لأنه يعلق بالثياب، يعني يكون يصل على رأسه وعلى شيء يعني ما يعني يمسه الثوب، يعني هذا هو المطلوب، يعني يكون الإنسان يعني عند أنفه وقريبا من أنفه، لكن كونه يصير في جسده ثم يأتي عليه الإحرام فيعلق به لا لا لا يفعل ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. ثم ذكر باب ما يلبس المحرم من الثياب، باب ما يلبس المحرم من الثياب. فرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب، من الذي سأل؟ قال سأل رجل. نعم سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس من الثياب فأجابه بما لا يلبس، لأن ما يلبس يعني كثير ومتنوع وما لا يلبس محصور، يعني فأجاب بما لا يلبس لحصره وقلته، ويعني ما عدا ذلك فإنه يلبس، ما عدا ذلك فإنه يلبس. وهذا يسمونه أسلوب الحكيم، إذا يعني سئل، إذا حصل السؤال بشيء ثم حصل الجواب بشيء آخر يعني ينبغي أن يكون السؤال عليه، يعني بحيث يقال ما الذي لا يلبس المحرم، ما الذي لا يلبس المحرم، فيكون الجواب لا يلبس كذا ولا يلبس كذا لأنه شيء قليل. فالرسول عليه السلام سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، فقال عليه السلام: لا يلبس القمص وهي الثياب المفصلة على الجسد كله, يعني من الكتفين وما نزل, هذه وهي مخيطة على قدر الجسد, هذه يقولها قمص جمع قميص. ولا العمائم التي يغطى بها الرأس وهي منفصلة يعني مستقلة, ولا البرانس التي يغطى بها الرأس وهي متصلة بالثوب أو متصلة بغيرها, فإنه لا يغطى الرأس بأي شيء لا متصل بالرأس ولا منفصل عنه يعني, ولكنه متعلق بالثياب أو متعلق برداء أو ما إلى ذلك, يعني سواء كان العمامة مستقلة أو برنس الذي هو متصل بغيره ثوب, يعني متصل بثوب. أما يعني أما كون أن التغطية بغير ملاصق يعني كالشمسية التي يتخذها الإنسان وتكون فوق رأسه غير ملاصقة, هذه لا بأس به, وإنما المحذور هو الملاصق. هذا الملاصق سواء كان مستقلا كالعمامة أو منفصلا أو متصلا كالبرنس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا البرانس. السراويلات ما يعني يستر أسفل الإنسان ونصف الإنسان الأسفل, وكذلك يعني مثل الفناي التي تغطي يعني نصفه الأعلى مما دون رأسه, فإن ما يخاط على الجسد كله كالقمص أو على بعضه الأسفل كالسراويلات أو الفنايل التي في أعلى, فإن كل ذلك يمنع منه المحرم, كل ذلك يمنع منه المحرم, فلا يستعمل القمص ولا العمائم اللي هي متصلة المستقلة بالرأس بغطاء الرأس وغير متصلة بشيء من من من ثيابه أو متصلة بشيء من الثياب التي هي البرانس. وكذلك السراويل والخفاف, الخفاف يعني الخفان, وهذا فيما إذا كان دون الكعبين فهما مثل النعلين, إذا كان دون الكعبين أي الخفان دون الكعبين فهما مثل النعلين, حكمها حكم النعلين, وإن كانت تغطي الكعبين فهذا فيه خلاف بين أهل العلم, منهم من قال إنه يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين لهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يذهب إلى الحج, فإنه حدث بهذا الحديث وأخبر بأن من لم يجد إزارا يلبس السراويل, ومن لم يجد خفين فإنه يلبس الخف لم يجد عليه يلبس خفين ويقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا قال به جمهور أهل العلم يعني لهذا الحديث. والقول الثاني أن من لم يجد نعلين يلبس الخفين من غير قطع, كما أنه يلبس السراويل من غير فتق كون يفتقهما وإنما يبقيهما على هيئتهما, كذلك يلبس الخفين من غير قطع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة, خطب الناس بعرفة وقال في حديث ابن عباس من لم يجد نعلين فليلبس الخفين, ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل, ولم يذكر القطع. وهذا حدث به الناس الذين جاءوا من الآفاق ثم أنهم تفرقوا في الآفاق, فلو كان ذلك لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس في عرفة, فدل هذا على أن هذا المتأخر ناسخ للمتقدم, أنه يكون ناسخا للمتقدم, وذلك أن الذين سمعوه وهم الحجاج الذين جاءوا من الآفاق ثم تفرقوا أخذوا هذا ولا يعرفون شيئا عن القطع, لا يعرفون شيئا عن القطع المتقدم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة, فقالوا إن هذا ناسخ لهذا. ولا شك أن هذا القول هو الأولى, لأن الحجاج لأن حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوه ورجعوا إلى بلادهم يعني لا يعرفون إلا هو، دل هذا على أن هذا هو المشروع وأن هذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورص. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران والورص، يعني أنه لا يستعمل الشيء المطيب، يعني يعني فالثياب التي فيها ورص وفيها يعني زعفران لا يستعملها لأن فيها شيء من الطيب، وإنما يستعمل شيئا خاليا من ذلك. قال حدثنا أبو مصعب، مصعب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب، صدوق صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر، نافع مولى بن عمر ثقة رضي الله أخرج أصحاب الكتب، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران. ثم ذكر هذا الحديث أو هذا المختصر الذي هو يعني جزء من الحديث السابق لا يعني دامس لا يلبس من ثياب شيء مسه زعفران ورص، وهذا يعني من جنس تلك هذه الجملة المتقدمة، فتكون جاءت هذه عن نافع وجاءت عن عبد الله بن دينار، والإسناد هو مثل الإسناد السابق إلا أن فيه بدل نافع عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار ثقة، وكل من الإسنادين من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه. قول السائل ما حكم لباس الإحرام إذا كان فيه جيب مخيط للأوراق والنقود؟ ليس للإنسان أن يعمل خياطة في إحرامه بأن يكون فيه جيوب وأن يكون فيه بخابع يعني، وإنما النقود والأشياء يأخذها بشيء منفصل كالهميان الذي يشد به يعني ويكون يحفظ فيه النقود ويحفظ فيه الأوراق، أو في محفظة تكون بيده. أما أن يخيط أو يعني يجعل ثيابه يعني تشبه يعني اللباس المعتاد لا يفعل ذلك. قال رحمه الله تعالى باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا ولا نعلين. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هشام على المنبر فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وقال هشام في حديثه فليلبس سراويل إلا أن يفقد. ثم ذكر هذا الحديث باب لبس الخفين والسراويل لمن لم يجد نعلين ومن لم يجد الإزار، فإنه يستعمل الخفين ويستعمل السراويل. وقد مر هذا في الحديث السابق وذكر حديث ابن عباس الذي فيه عدم القطع والذي لم يكن فيه إشارة إلى القطع، وإنما هو لبس مطلق يعني. وهذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، وأن الرسول خطب به بعرفة. ثم إنه ورد في هذه الرواية في رواية هشام أحد شيوخ ابن ماجه ذكر المنبر، ورد يعني في عند غيره أو في الروايات الأخرى في عرفات يعني بدون ذكر المنبر, وهذا هو الذي جاء في الصحيح, وهذا هو الذي جاء في الصحيح أنه في عرفات يخطب الناس بعرفات. فقال عليه الصلاة والسلام وهو في عرفات: من لم يجدن عليهم فليلبس الخفين ولم يذكر القطع, ومن لم يجدن إزارا فليلبس السراويل. قال إيش؟ من لم يجد إزارا فليلبس سراويل, ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. وقال هشام في حديثه: فليلبس سراويل إلا أن يفقد. ثم قال يعني ذكر هشام أن حصل في روايته ذكر المنبر, وذكر في وفيه أيضا أنه قال يعني بالسراويل إلا أن يفقد. وهذا التعبير يعني غير واضح, لكن إذا كان معناه إذا يعني أنه إذا لم يجد أو أنه إذا فقد, لكن إذا فقد لكن ذلك إذا فقد السراويل فإنه يلبس, إذا فقد الإزار فإنه يلبس السراويل يستقيم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرج البخاري وأصحاب السنة, ومحمد بن الصباح وهو صدوق خرج أبو داود بن ماجه, عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار, عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن جابر بن زيد أبي الشعثاء ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن ابن عباس. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو مختصر, يعني الذي قبله ذكر يعني جملة أمور, وهنا ذكر يعني ما يتعلق بلبس الخفين عند عدم النعلين مع القطع, ولبس السراويل إذا لم يجد الإزار. وفيه أن الذي روى عن ابن عمر ذلك كل من عبد الله بن دينار ونافع. يقول السائل: هل يفهم أن الخف الذي تحت الكعبين يجوز لبسه ولو مع وجود النعلين؟ نعم, لأنه بمعنى النعل, لأنه ما يقال أنه لبس خف, لبس نعل. قال رحمه الله تعالى: باب التوقي في الإحرام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كنا بالعرج نزلنا, فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبه وأنا إلى جنب أبي بكر, وكانت زاملتنا وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر. قال: فطلع الغلام وليس معه بعيره, فقال له: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: معك بعير واحد تضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. ثم ذكر باب التوقي في الإحرام. يعني التوقي يعني الشيء الذي ينبغي ألا يكون, يعني وهذا أورده من أجل هذا الضرب الذي حصل للغلام, وأن ترك ذلك وتوقيه لا شك أن هذا هو المطلوب. وأورد في هذا الحديث عن أسماء أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت زاملتها وزاملة أبي بكر ناقة واحدة أو بعير واحد, والزاملة هي الدابة التي يحمل عليها الطعام ويركب عليها. فقالت إنهم جاءوا في مكان في العرج وهو مكان في الطريق يعني بين مكة والمدينة, فجلست عائشة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجلست أسماء بجوار أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا, جاء الغلام الذي كان ذهب بالبعير ليرعى فسأله فقال إنه أضاعه أنه ضاع، فقال بعيرا واحد وتضيعه؟ يعني لو كانت الإبل كثيرة فيكون انفرد منها شيء أو شذ منها شيء هذا أمر سهل، لكن يعني عامل واحد يكون معه بعير واحد ثم يضيع عليه هذا شيء غريب. قال بعير واحد وتضيعه، يعني لو كان انه واحد من 10 أو 20 أو 30 سهل، لان قد يند يعني شيء منها، لكن كونه واحد وهو معه ويلاحظه وينظر اليه ثم بعد ذلك يضيعه يعني هذا شيء من الاهمال. فكان يضربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا الى هذا الرجل، الى هذا المحرم، هذا المحرم ما يصنع، هذا المحرم ما يصنع، يعني ان الاولى له ان لا يفعل ذلك. وهذا هو المقصود بالترجمه في قوله التوقي، باب التوقي للمحرم، يعني يتوقع الاشياء التي لا تنبغي ان تكون، ومن ذلك مثل الضرب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس. عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق صدوق مدلس أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وهو هنا يعني روى بالتدليس، يعني بالعنعنة، ما جاء عنه، ما جاء عنه التصريح بالسماع في موضع آخر، ولهذا ضعف الحديث بهذا، ضعف هذا الحديث بروايته بكونه من روايه محمد اسحاق وقد روى بالعنعنه ولم يصرح بالسماع. والشيخ ناصر يعني حسنه بشاهد من رجل لا يحتج به وهو الواقدي، فان مثل روايته يعني لا تؤثر ولا قيمه لها، لان كما قال الحافظ بن حجر في التقريب قال متروك مع سعة علمه، متروك مع سعة علمه. قال عنه ابن تيمية هو الذهبي انه لا يحتج به اذا انفرد فكيف اذا خالف، لا يحتج به اذا انفرد فكيف اذا خالف. نعم. تضعيف الشيخ، الشيخ حسن. وين هو ما حسن الشيخ؟ هنا. ايه حسب صحيح ابي داود. ايه هو عزيلة يعني هنا أحكام مختصرة، لكن هذا الكلام نعم في صحيح أبي داود ذكر الواقدي، ذكر الواقدي هو يعني هو المتابع أو في المتابعة من جهة الواقدي، عن عن حكاها عن ابن سعد عن الواقدي. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أخرجها أصحاب الكتب. كنا بالعرج، بالعرج يعني مكان، مكان بين مكة والمدينة. هنا في الحاشية يقول قرية جامعة بين الحرمين، بين مكة والمدينة. الأخ يفيد يقول حديث هذا أسماء انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ضعفه الشيخ في السلسلة الضعيفة 4039. يعني يعني قبل يعني ما الذي أي متقدم، يعني هل المتقدم أن يكون حسن هو نقل حسن ولا صحيح؟ هنا قال حسن، حسن يعني يكون حسن أو يكون ضعف. رقم كم؟ 4039. 4039 لعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، وحسنه في سنن أبي داود وابن ماجه. إيه؟ والشيخ مشهور حسنه في مختصره للسلسلة الضعيفة الجزء الثاني 743، وقال بالهامش هو حسن كما صرح به الشيخ رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، وذكر له متابعا حسنه به. المتابع هو اللي في صحيح أبي داود هو الواقدي. الواقدي يبقى ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المحرم يغسل رأسه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم ذكر هذه الترجمة باب غسل الرأس، باب المحرم يغسل رأسه، باب المحرم يغسل رأسه، يعني أن المحرم له أن يغتسل ويغسل رأسه ويحركه بيديه ولا محذور في ذلك، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن أن أن أن أن وفيه أن عبد الله بن حنين قال إن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلف منهم من بالأبواء، منهم من قال إن أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال إنه يغسل رأسه، وقال المسور أنه لا يغسل رأسه، فأرسلوه أو أرسله ابن عباس إلى أبي أيوب يسأله، فجاء إليه ووجده يغتسل، وجده يغتسل وقد ستر بثوب بين القرنين بين القرنين، فسلم عليه وقال من هذا؟ فأخبره قال أرسلني إليك ابن عباس يسألك عن كذا، فطأطأ يعني كان الثوب ممدود، فوضع يده عليه من فوق حتى ينزل ويظهر له رأسه، فجعل أو أخذ الماء فجعل يغسله به يعني يقبل ويدبر، دل هذا على أن المحرم له أن يغتسل وله أن يغسل رأسه وأن يحرك شعره يعني في حال اغتساله، وأنه لا بأس بذلك. وحديث أبي أيوب أو سؤال عبد الله بن حنين قال كيف يغسل، وهم والاختلاف إنما هو بالغسل، وقد أرسله ليعرف الغسل، فقالوا أنه يمكن يكون أمره بأن يسأل عن الاثنين كونه يغسل وكيف كان يغسل، فلما جاء وصل إليه وجده يغسل ويغتسل يعني عرف الاغتسال، وبقي عليه الكيفية فسأل عن الكيفية، بقيت الكيفية فسأل عنها، فيعني لو كان ما وجده يغتسل يسأله عن الاغتسال أولا، لكن لما وجده يغتسل حصل الجواب على الأصل، ولكن بقي عليه معرفة الكيفية فسأل عنها، فبين ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه بالفعل وحيث كان يغتسل. قوله بين القرنين، القرنين هما ما يكون حول البئر من بناء يعني يمنع السقوط عليها أو سقوط فيها، أو الخشبتان التي يعني تغرزان في الأرض وتكون البكرة بينهما حتى يكون الرشاء والحبل الذي يستخرج به من البئر بواسطة هذه البكرة التي تكون في طرف العودين، وقد يكون عود واحد ولكنه في الآف الأعلى يكون له انشطار وانقسام، يعني بأن تكون يعني قطعة واحدة يعني في الأصل قطع يعني عود واحد ولكنه بعد ذلك ينقسم إلى قسمين، فتكون البكرة بينهما، البكرة هي القطعة من الحديد أو من الخشب التي تكون يوضع عليها الرشاء ثم ينزع الماء من البئر بواسطتها. فقيل إن القرنين يعني المقصود بها الأعواد التي تكون عند البئر على البئر، وقيل البنيان الذي يكون حولها ليمنع السقوط فيها. نعم. أعد الحديث. أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، ثم بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث من مسند أبي أيوب، وعبد الله بن حنين هو الذي يروي عنه، فابن عباس والمسر مخرمة ليسوا من الرواة في هذا الحديث، وإنما حصل بينهم اختلاف، هذا يقول يغسل وهذا يقول لا يغسل، فأرسلوا عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب وحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الحديث من رواية عبد الله بن حنين عن أبي أيوب وليس عن عن عن عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي أيوب، لأنه هو الذي حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الكيفية وبين الكيفية التي كان يفعلها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو يدل أيضا على جواز مخاطبة من يغتسل، لأن الاغتسال غير كان يقضي الحاجة، الذي يقضي الحاجة يعني لا يحدث ولا يحدث إلا لضرورة إذا كان يعني في مكان الخلاء، وأما إذا كان في مكان اغتسال فإن له أن يحدث وأن يحدث وأن يسلم عليه ويرد السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه في كما في عام الفتح، أن أم هاني لما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجدته يغتسل وسلمت عليه، فقال لها من أنت؟ قالت أم هاني، قال مرحبا بأم هاني، ثم بعد ذلك سألت أو أخبرته بالذي جرى من أخيها، وأنه يريد أن يعني شخصا أمنته أنه يعني لا يعتبر تأمين أمانها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أخبر بأن من أمنته فهو آمن. والمقصود من ذلك أن المخاطبة بين من يغتسل وبين غيره، وأن ذلك سائغ، كما جاء فعل حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم هاني، وكما حصل من أبي أيوب مع عبد الله بن حنين. قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه هو خالد بن زيد أخرج له أصحاب الكتب. يقول فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ يقول الأخ فسلمت عليه فقال من هذا، لم يرد السلام لأنه يغتسل. يعني هذا كما هو معلوم يعني ما يرد السلام، ولكنه يعني الأصل أنه يرد السلام، ولو كان السلام لا يرد لبين له، لكنه لأن كلمه وخاطبه يعني بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكونه يسلم ويسلم عليه لا بأس، حتى ولو كان ما دام أنه لا يقضي الحاجة فإنه ما دام أنه يغتسل فقط فإنه يسلم ويسلم عليه ويرد السلام. وكونه ما ذكر رد السلام هنا لا يدل على أنه لا يجوز رد السلام، لأن حصول السلام يعني يقتضي ردا، وإلا فإنه يبين أن ذلك لا يجوز. ما سبب تخصيص ابن عباس الإرسال فقط إلى أبي أيوب الأنصاري؟ يمكن أنها يعني علم أو يعني أن عنده علم أو ظن أنه عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا لقينا الركب أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا لقينا الركب أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا فإذا جاوزنا رفعناها. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم ذكر باب المحرمة تسدل ثوب على وجهها. باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها. باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها يعني من رأسها تنزله من رأسها على وجهها, وهذا فيما يتعلق بالخمار. وأما ما يتعلق بكونها تغطيه بالنقاب وبرقع فإن ذلك لا يجوز, لأن المرأة لا تستعمل الشيء الذي خيط على الوجه خيط على قدر الوجه في حال إحرامها, لا تستعمله في حال إحرامها, ولكنها عندما يعني يكون هناك رجال أجانب فإنها تغطيه بالخمار بحيث تنزله من على رأسها, ومن غير أن يكون هناك شيء يبعده عن وجهها فإنه لا بأس أن يلاصق وجهها الذي لأنه غير مخيط, وإنما الذي منعت منه هو المخيط حيث جاء لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فالمرأة تلبس ما تشاء من اللباس الذي هو معتاد لها إلا أنها لا تغطي وجهها بنقاب ولا تغطي يديها بقفاز. أما كونها تغطي وجهها بالخمار عند وجود الرجال, وكذلك تغطي يديها بثيابها وبعباءتها, فإن هذا أمر مطلوب, وإنما الذي منع منه ما خيط على الوجه وعلى قدر اليدين, هذا هو الذي منعت منه المرأة. أما كونها تغطي وجهها بخمار عند الحاجة أو تغطي يديها بثوبها وليس بالشيء الذي قد خيط على قدر الوجه أو على قدر اليدين, هذا لا بأس به, وإنما ممنوع ما كان خيطا على قدر وجهه وعلى قدر اليدين وهما النقاب والقفازان. وأورد هذا الحديث عن عائشة وأنهن كنا يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم محرمون, فكانت الواحدة قد كشفت وجهها فإذا حاذاها الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها, فإذا جاوزوهن فإنها ترفع الخمار عن وجهها. والحديث في إسناده يزيد بن أبي يزيد وضعيف, لكنه ثبت وصح عن أختها أسماء رضي الله تعالى عنها كما جاء في الموطأ. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أخرج له قال التعليق قال مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مجاهد عن عكرمة عن مجاهد عن عائشة. مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن إدريس. نعم. هو الأودي مرة. عن يزيد بن زياد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة نحوه. قال رحمه الله تعالى باب الشرط في الحج. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته قال لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدة بنت عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال ما يمنعك يا عمتاه من الحج؟ فقالت أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس. قال فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبستي. ثم ذكر باب الاشتراط في الحج. والاشتراط في الحج هو أن يقول المحرم عند إحرامه لبيك كذا, فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط. وفائدة هذا الاشتراط أن الإنسان إذا لم يتمكن من المضي يعني في الإحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه بسبب هذا الاشتراط، فإنه يتحلل من حرامه ولا شيء عليه بسبب هذا الاشتراط. أورد هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر أو سعدة بنت عوف أن صلى الله عليه دخل على ضباعة بنت عبد المطلب، أن دخل على ضباعة بنت عبد المطلب، هي في الحقيقة ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، هي ابنة عمه وليست عمته، هي ابنة عمه لأنها ابنة الزبير، والزبير هو أخو عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. فيعني هنا نسبت إلى إلى إلى إلى جدها، نسبت إلى جدها وحذف ذكر أبيها الذي هو الزبير. قوله يا عمتاه يعني هذا يعني معلوم أنها ليست عمة في الحقيقة، وإنما هي ابنة عم، ولكن قد يكون يا عمتاه يعني كما يقول الرجل لمن هو أكبر منه أو يا عم، وكما يقول الرجل الكبير لمن هو دونه يا بني، وإن لم يكن عما له وإن لم يكن ابنا له، فيقول الرجل للرجل الأجنبي يا بني، ويقول الرجل أيضا للرجل الذي هو أجنبي وليس من عمه فيقول له يا عم، كما جاء بذلك أحاديث عن الصحابة، ومنها الحديث الذي فيه أن عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر لما اصطفوا للقتال في سبيل الله كان عن يمينه شاب وعن يساره شاب وهما ابن عفرة، فسأله أحدهما يعني كلمني الذي على يمينه فقال يا عم أتعرف أبا جهل، يا عم أتعرف أبا جهل، يعني هؤلاء من الأنصار وعبد الرحمن من المهاجرين، وإنما هي يعني من الأدب في الخطاب يعني يكون الصغير يخاطب من هو أكبر منه في أن يقول يا عم، كما أن من الأدب أو من المعاملة الطيبة ومن الحنان والرفق أن يقول الرجل الذي هو دونه يا بني. قالت إيش؟ ما يمنعك يا عمتاه من الحج؟ نعم. فقالت أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس. قال يعني سقيمة يعني مريضة، تخاف الحبس يعني بسبب المرض الذي لا يمكنها من أداء يعني النسك. فقال فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبستي. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه وثقة أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن عثمان بن حكيم هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير وهذا يعني مستور أخرج ابن ماجه. نعم. عن جدته قال لا أدري أسماء أو سعداء، وجدته هي يعني أسماء بنت أبي بكر هي جدته، لأنها يعني لما سعدة فيعني هي بنت عوف فيعني لا يعرف يعني لها قرابة بينهما، وليس لها أيضا ذكر في الكتب الستة، وليس لها إلا هذه الموضع عند ابن ماجة، مع احتمال يعني مع الشك في أن الرواية عنها أو عن أسماء بنت